أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا حول أضواء على تاريخ الإباضية بشيء كان تقدم. لابد علينا أن نطلع على هذا التاريخ لقنا نغض. ما دمنا إباضية نعتقد معناه أن هذا الطريق وهذا المذهب بإذن الله تعالى دون تعصب إلا هو الحق الذي سيوصلنا إلى رضوان الله. مدن دموني إزمت السند هو نبريد سبت ليبنا شنو مثال في الحصة الماضية أدي عادلو مرندو النت. طبعا تلك هذا مختص في شيء لكي طمعت في الربح الدنيوي، لكي قبل أن تأخذ كي تسولد تبتد تسأل أهل الاختصاص باش معناها تفرض أكبر أنا أنني عوامل النجاح معهم أني دخل النجاح في فصن ربي ساعة ساعة بملي سعية يمنس اتتى بتصرفاته باللي الله هنالك ربا، فكيف بما له علاقة بالمصير الأخرى وي تعدي قال مدلنا نجورني قنوب لذا اتبع مع أسن. لا يا أخي، لابد تكون أو الاتباع دعم معون ثبتوا إذا عدتوبنا على علم. لابد أن تفقه ما له علاقة بجانب العقيدة بالفقه كما الجانب التاريخي التسن بتلن هاي مسألة جنة أو نار وضرر. عاد يكفي الحال الحماز العاطفة عاد تقنعد بلي انت تلكد على صواب. واللي استور في المسائل الفرعية، وإنما طبعا أنني الآن له علاقة بأصول العبادات وأصول المعاملات التي ليس فيها خلاف بين المذاهب الإسلامية، مش نسول في أول درس على الأقل عاد بنادم له إحاطة بهذا الموضوع طبعا من جهة ومن جهة أخرى. ولبت تتنقشد مع وصفة ربما إلا أنني إلا يحمل أخطاء على الأقل تبادل وجهة النظر لكي نصل إلى معنى إلى إيجاد جو من الإخاء والوئام بين المسلمين. هذا الدين جعله الله رحمة بين المسلمين، فأبى البعض من الناس إلا أن يجعلوه نقمة والعياذ بالله. كم النخ إلا أهم حينما نسرد هذه الوقائع التاريخية أن نبي العبرة نستفيد من أخطاء سبق وقعت في الماضي. يعاد وما أحوج المسلمون في هذا الوقت إلا أن يراجعوا أنفسهم، لا سواء معنا كجماعة ما كمجتمع يخصنا نحن كإباضية مزابيين أما المجتمع الإسلامي قاع بملكنا عمانس. فهذا أبو بلال رحمة الله عليه إمام الشورات طبعا بعد معركة نهروان كما سيأتي، طبعا يرول هو مع البقية الباقية من المحكمة إلى البصرة، يخير البصرة خاطر تقبيل تسبان وتميم تلادين لي كمل دخ باش يكثر أتباعه، أي لنجار جعلها فترة لمحاسبة النفس ومراجعة النفس بالتي الصوت نمس منه والحلته. هذه المعارك القتلى أعداد تعد بالآلاف بالتد الحل اسم لا يعتقد إلا على حق إلا على صواب، بس بالتد ما هي الوسيلة إلا تنتبع إلا باش لكي لا نتصادم مع معنى هذه السلطة القائمة الدولة الأموية. كمل دخ مع هؤلاء الخوارج المتطرفين. يرجع منس سمانيق نحد فهداه الله الى ايجاد طريقة، فاختار طريق الاعتدال كما سيأتي. في الحصة الماضية طبعا حينما اعلن الامام علي في معركة صفين ان يوقف المعركة بعد اتلاء جماعة معاوية رفعت المصاحف، خلصوا الى ما يسمى بالتحكيم في شهر رمضان من عام 37 الهجرة، عند سقسي لن توقع ديس هذه المعركة، معركة جمل سنة 36 الهجرة، معركة صفين سنة 37، ومعركة النهروان سنة 38 الهجرة، طبعا من عام 37 موافق ل 657 ميلادية. معاوية اختار مستشاره وهو عمرو بن العاص المعروف بدهائه وحيلته، ابن حديد الانفايق كمل دخل يعتمد على المراوغة وعلى الحيلة، طبعا ليش معنى قد حد لا قانع باجتهاده لكي يحقق اهدافه. سيدنا علي طبعا ديما اللي كان يعتمد على الرواية الاباضية، اترك الدول من الكتب الاخرى تفهم خلاف هذا. في ماروكو الحد عندني اللي يلزم فيه مسلما الشيعة لهم روايتهم وشي الحق قاع للامام علي تكن في معاوية وسلم عاس كمل دخل خوارج شرس نضوري قلت نحسبا جمهور السنة والجماعة وزط عند الامام علي، وانما وكانه مشين تبرير لمعاوية وما فعله. ادي قيم المحكمة تكن غفصا طبعا اني لان وكل الا متمسك برأيه في هذه القضية. شنو كانوا لغن ثقة كاملة في أئمتنا رحمة الله عليهم إلا أن معناه ذكروا ما وقع كمل دخل اتبعوا أسلوب الاعتدال. خاطر هؤلاء المحكمة انقسموا إلى قسمين، متطرفين وإلى معتدلين. أما حقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله. الأصل وقته معناه باش معناه لإطفاء هذه الفتنة، الا اندفعنا للكلام في هذا الموضوع ان في اللوس يدي غلا يطف في هذه الامور، ان نتائج الفتنة الكبرى لا يقسم المسلمين والان لن مقسمين الا معنا جمهور اهل السنة والجماعة الذي يمثل المذاهب الاربعة، كمل الشيعة الا بمذاهبهم المختلفة، طبعا فرق الخوارج المتطرفة قد انقرضت، لا الازرقاء ولا النجدية ولا الصفرية قيمة الاباضية، وبقاؤهم دليل على اعتدالهم. وكلنا المتشددين المتطرفين وكلنا ندوبنا نحن حد وضع. اذن الا وسيلة مازال عيغ ليمار ولا مصر على التفرقة بين المسلمين والصاق التهم بهم، وكانه لا يحضر في هذه الحروب الا يسل حقيقة على ان ما وقع قد تعرض للتزييف. الحلد بتا كتاب ربي لتستنى قرآن الله واضح في ضرورة الاتحاد والبعد عن التفرقة والفرقة، كمل احاديث الرسول الصحيحة الثابتة. حتى الزيف قد وقع معنا قد وضعت احاديث ونسبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل جماعة اخترعت احاديث لتقدس ائمتها وما فعلت. عاد لابد من غربلة خاصة نوس اللي تعاش في هذا العصر كمسلمين، تكالب الاعداء من جهة ومن جهة اخرى ما يقع في العالم الاسلامي قاع تتبع من الخبر ولا يتوقع. كل هذه الامور تدعونا الى ان نراجع انفسنا وان نغلب معنى الحوار الهادي ولغة الاعتدال. تخمين الاعتدال والمعنى من يتنازل عما يراه حقا، ما يدعو الى الاعتدال والمحبة من موضع الخوف والذلة. لا، اثبت على ما تعتقدون انه حق لحقتش يا اخي، وانما دون ان تطعن في الاخرين. يعني ما نذكره ما ذكرناه في الماضي ويتنذكرسه دون الله في مستقبل الايام ان شاء الله، طبعا لك نعتمد فيه عما صح وثبت عن أئمتنا رحمة الله عليهم. الإمام علي خير ابن صحابي أبو موسى الأشعري الطيب القلب، طبعا كما تقول الرواية الإباضية وقع الاتفاق جرون سمدنو باللي معنا يعزل لا علي ولا معاوية ويترك الأمر يمسلمنا الخير نقل حد بلقع. إن النقاش بين الحكمين تحول إلى اقتراح عزل علي ومعاوية وترك الأمر للمسلمين باش كد خيرا ود خيرا. الرواية الإباضية تقول ونين أن يقدم ذي اقتراح عند أبا موسى الأشعري قال ودي نعزل له ولو فوافق عليه عمرو بن العاص. ايوه خلاص تقدم ابو موسى الاشعري مش كاد يعلن خطر مسلم لنا صغار خارج الخيمة المفاوضات لن ينتظرون نتائج التحكيم فاعلن انه لا علي ولا معاوية تخير مقن خلاف. بعد استقدم عمرو بن العاص قال فاعلن موافقته على عزل علي واعلن تثبيته لمعاوية وهكذا استعمل الحيلة والدهاء مرة اخرى. فمرت تمزرت حينما رفعت المصاحف تحيت اعتمادا على الحرب خدعة في الحلقة جريم سلمان معناه ودرنا ندمانيو. ايوة بعد قراءة مور كتاب التحكيم خطر توري انني كوثيقة مك عهد ظهر نزاع شديد بين العراقيين معنى سيسن هؤلاء المحكمة إلا نولي بين سن بهذا التحكيم سوى بدايا نن لا حكم إلا لله كمل نن وأنه لا يجوز تحكيم الرجال في أمر وضح فيه أمر الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين وانتقدوا على علي رضوخه لمهزلة التحكيم نسمع حققش لكن خليفة للمسلمين سوى داء والقبل هذا الأمر خاطر مثلك قبل التحكيم لك تستعرفض بخصمك معاوية الذي كان طبعا إلا يصبو إلى الخلافة. طبعا نقول الجدل كما تقول الرواية الإباضية استمر الجدل والنقاش في صفوف العراقيين خاطر ديني لن بد مع علي وهم في طريق العودة إلى الكوفة لأنها اتخذها الإمام علي عاصمة له. تعبر نمر المؤرخين سواء انقسم الذي يوقع في جيش علي خرج الناس الى صفين وهم احباء متوادون ورجعوا وهم اعداء متباغضون يضطربون بالسياط. افغن جيش علي مش قد حرب معاوية انتين متحبين متودين دولة السنين اتنين انهم الجغر ده مش تعبر سلوغة النغم متباغضين ربما لان مستعدين مش نغرب بعضهم بعض في تنتصاب مش اللي كان علقت في الحصة الماضية بلنا دي تولى على علي تكون السبب لإشعال فتنة تفرق بين زوجين ما بين الآباء وأبنائهم ما بين الأقارب ما بين الجيران ما بين جماعة متحدة متوادة هذه تولى بندم تخبندم هذه معالت حينما تظهر شرارة الخلاف هذه معالت لإطفاء الفتنة وإلى إيجاد جو من المحبة والأخوة ولا نترك الخلاف إلا يطول. هذه عبرة كبيرة أخذها مما وقع بين الصحابة وهم ليسوا معصومين قولين الملائكة أنبياء ورسول لذلك وقع الذي وقع ولله الأمر من قبل ومن بعد. قبل ما دوض إلى الكوفة انشقت جماعة من علي تفرن من جيشه ممن رفضوا التحكيم وطن جنون شان قرب الكوفة بالعراق يسمى حروراء سمن التوسن عند المؤرخين فيما بعد بالحرورية نسبة ليونون شانو نسبة لهذا المكان. طبعا بذلوا هؤلاء المحكمة إلا رفضا لموقف الإمام علي قال ودي ولتقول سوى النتيجة تحكيم لكن ما زلت خليفة للمسلمين. طبعا الامام علي قبت لا يلاحظ يا اثر الامر قد خدع هنا للاجتهاد دنيا سيل قاند باللي يولي اول على هذا الامر عزموا على ان يبايعوا اماما جديد لهم بيعة شرعية باش كتخضع عن لمعاوية الذي اخذ الحكم عن طريق القوة توني تكوني. وكانوا يطالبون عليا برفض فكرة التحكيم وعدم انفاذها، ولكن عليا ظل هو الاخر رافضا طلبهم مصرا موقفه وعدم النكث. يعني قل حد لو شو وال نغلق غد قبل نتيجة التحكيم تفقن صوموني خلاص. وعندما يأس اصحابه من المحكمة لم يجدوا بدا، يعني قل حد يتوزيرني الحل بتا انشقوا عنه، فعرضوا الامر على تخمعوموني كما سيأتي الكلام الذي سن عطر اللوسي يطعن في هؤلاء المحكمة يطعن ديسن قنطان إلا ندزعلوك. وكان ندو لمر إلى المصادر غير الإباضية، مثلا النف داني شيء معنى من أنني من الخليجيين من جمهور أهل السنة والجماعة، معنى طعنوا في هؤلاء المحكمة الذي سن صحابة مبشرين بالجنة كحرقوس بن زهير وأويس القرني إلا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم معنا بأنه من الصالحين، معهم مني أطنو صفنس قلص في اللان غريب. إن الطبيعة البدوية خلقت من جموعهم، أي هؤلاء المحكمة، نفوسا مؤمنة متعصبة ولكنها ضيقة العقول ومتهورة مندفعة، لأنها نبعة من الصحراء وزاهدة في الدنيا. من جهة يتهمون الإباضية بأنهم يسبون الصحابة، ومن جهة يقعون في هذا الخطأ. حتى هؤلاء المحكمة الذي سن معنا جماعة من كبار الصحابة إلا شهد لهم الرسول بالجنة، من بينهم حرقوس بن زهير، حتى عبد الله بن وهب الراصبي وهو من الصحابة طبعا إلا شهد له بكثرة العبادة. ابن تكرني بعض مقالة قالها أحد من مصادر أحد الكتاب من الشيعة إلا يساول حول معركة النهروان التي سيأتي إن شاء الله الكلام عنها بالتفصيل. وقتلت الخوارج كلها، وأمر علي بمن كان منهم ذا رمق وسلك قمد الدر بأن يدفعوا إلى عشائرهم. معناه أذي أوضي درجة، معناه أذي طعن في هذا الصحابي الجليل عبد الله بن وهب الراصبي، فلم يقع اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراصبي. قلوص في الغريب، أعرابي بوال أكرمكم الله، بوال على عقبيه، لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير، فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره. ابن ولن عجيب غريب طعن في، طبعا حينما نطلع على بعض الآراء المتطرفة للشيعة قد طعنوا في أبي بكر وعمر، فكيف بمن أقلهم درجة؟ شنين داني يقول لك أنا معنا في سياق في معرض معنا ذكر هذه الشطحات التي وقع فيها هؤلاء الكتاب، ما دام لكنا نبدا لكنا نجتهد باذن الله تعالى وتوفيقه ان نلتزم خط الاعتدال، وانما هي ما هي الا اشارات، كل كتب موجوده يوسي يخسر يضرب يخزر، وانما معناه كل حد الا كتب في هذا الموضوع ولم يراعي انني حدود الله. هذوش الحق منسن هذه الكتابات سواء كان أصحابها على قيد الحياة أما رحلوا إلى الآخرة بتل هذا البطل، أما الدافع لذلك هو إرضاء هؤلاء الأمراء والحكام، طبعا هذوش نمانسن بتلقان بين يدي الله. الشاهد هنا حينما عرضوا الأمر على عبد الله بن وهب على حرقوس بن زهير رفض الأمر، والزبين تورع عن هذا كلنت على عبد الله بن وهب الراصبي إن يسنوي الدغلدة يجوس العظام تربي، والله معنا يجوس العظام تربي اللي بتا قبل غاون القريطو أو المسؤوليتو، ليس حبا في الدنيا طامع في الكرسي ولا أرفضها فرقا من الموت خوفا من الموت، وإنما إحقاقا للحق. دنيا الإمام علي أطر داني معاوية كما تقول الرواية الإباضية إلى رسم الخطة لإنجاح مسعاه ولتحقيقه في الوصول الخلافة. حينما تخمعوا موني هؤلاء المحكمة حينما بايعوا عبد الله بن وهب الراصبي قيم الحجة على الإمام علي وزن الناس تكرضى أودي لك أنا نخيري وتليد الإمام النغيا بعد أن تقبل التحكيم نتيجة التحكيم خلاص يا يعني. إيه ولك أنا نعينك الإمام بطريقة شرعية شان نفهم ده وحدي أو الفرقته ست فرق الهم من سن هو الوقوف عند حدود الله القرآن شبت لينا وإن طائفتان من المؤمنين تجريت معنا الخليفتين أبو بكر وعمر شيني إزمن تبع الدنيا وزن الناس كرد الإمام علي قال لي ولك أنا نعين هذا الإمام ولاش تبايعد هذا الإمام وقعت بينهم وبين الإمام علي مناظرات مناقشات شيوز ناسنا عبد الله بن عباس هذا الصحابي الجليل يريح مع سن مع المحكمة يبين سن وجهة نظر الإمام علي يسل النظرة يتنسن وتذكر المصادر العبادية أن عبد الله بن عباس اقتنع بوجهة نظر المحكمة واعتزل معسكر علي وفارقه يريح معه للمحكمة حكينا شيء السبب بتا كان فغص الإمام علي ما نعين الإمام لمن شيء السبب بتا شيء بتا اللي قرب بي شيء كذا كذا فاقتنع برأيهم يفغي مارو المعسكر علي دنيا بعد فشل المفاوضات اضطر الإمام علي بالسير نحو هؤلاء الخارجين عنه سنتفض كلمة الخوارج معنى خروج سياسي ونفهم الرأس معاس الرأي وإنما ست دول الأموية زيفت هذا المفهوم فأصبح الخروج عن شرع الله وعن أمر الله سمني معنى وقع لابد من الرد لتوضيح الأمور بعد فشل المفاوضات اضطر علي بن أبي طالب أن يسير إلى هؤلاء الخوارج معنى خروج سياسية معنى وأعد لذلك جيشا بعدهم مني يطلب سيسن قبل المعركة باش يكون ظلم الإمام علي قبل أي معركة ديما اللي يتسبق أول نصيحة اثنين الناس لك راجد دول بصحب شرط واشترط علي أن يتوب عما بدر منه وينضوي تحت لواء إمامهم الجديد التوب ضرب بالزاد من بعد التدولد التعادل تحت إمامة عبد الله بن وهب الراصبي وذلك ما رفضه علي بصرامة شهدوا هنا فقدر الله أن تقع المعركة طبعا هجم عليهم الإمام علي وهم يستعدون إلى الصلاة مرويا مشان نحكم كيف هموني هي فتنة مشي النغف ده طبعا كان تمعلت بش كان نفغ من هذا المسلك الشائك ونكل الأمر الله لمنقضي عليهم ما بقيت إلا جماعة قليلة حتى هذا الإمام الجديد الذي عينوه قتل عبد الله بن وهب الرصبي قم أبو بلال مع جماعة قليلة أن إلا يذكر الإمام علي أن معناه ديما كان اعتمد على المصادر الإباضية تذكر المصادر الإباضية أن علي ندما شديدا على قتله أهل النهروان لأنهم أنصاره بالأمس وكان يبكي بكاء مرا لتذكرهم واعترف علي بنفسه أنهم ليسوا مشركين ولا منافقين بل كانوا من خيار المسلمين في الدين والرعي يعاد هم يذكر ضموني أعترك وننظر إلى بعض روايات أخرى غير الإباضية تذكر بلي علي سخط عنهم ولراضي غفصا شتمهم وإلى غيره شنو كان الدستور إلى قضية الجرح والتعديل مادام هذه الروايات ذكرها هؤلاء الأئمة إلا نثق في ورعهم واستقامتهم طبعا نحن مضطرون لتصديق ما وقع أما الحكم على المخطئين فذلك أمر نكله إلى الله سبحانه وتعالى الشاهد هنا بعد هذه الموقعة شيا دنيا التيمانسيا الإمام علي إلا كما تقول الروايات ندم على هاد على على ما فعل. كمل معاوية اللي بدأ يتساس بعض مدن مثل اليمن وغيرها من معنانيك الحدية، بدأ الأمر يميل إلى معاوية. أبو بلال رحمة الله عليه شد لقى التباع قاعد تنغن، ما بقي إلا القليل، إذن أشار عليهم بعد تعيينه لما لنحرصنا على تقيم بدون إمام. ومن السنة بنادم إلا في سفر، طبعا بنادم توني اللي تقع عمون البما نحرص غص من قل على الحج، قال ما زعلوا كل نجمعات الحديد لنا له خبرة ولا في السفر هامي ربما يقع يقل خلاف في مسألة، قال انطفى بريد وماموني شيامي لا حد داز عليكم مخثقة ادي عاد الحكم لا غرص معنا داز عليك لهذا الامر. الشاهد هنا اشار على جماعته بالذهاب للبصرة، شزوني للبصرة هم يموني خاطر الله يراعى عدة امور بعد معركة النهروان بين علي وانصاره السابقين. تشتت امر المسلمين المواجهين لسلطة معاوية، تيجيش علي خلاص يعني يحس بالضعف، معركة الجمل، صفين، نهروان، يعني قل حد يا معنى وقع في صفه في جيشه الفوضى والتشتت. معاوية إلا يعني قل حد بدأت أمور لا تخضع له، هذه الجماعة المتبقية من أهل النهروان باش كتخضع لعلي في حالة ضعف تولي وتكوني أخذ علي معاوية سيوصلنا الدوري. بعد معركة النهروان طبعا الجماعة الباقية من المحكمة يغاضتني الحال عما وقع أو نغاضي الحال، السود جماعة منهم إلى التطرف واتخاذ الحكم على المسلمين المخالفين لهم بالشرك. أول قوله تعالى وإن تطعموهم إنكم لمشركون، كما سيأتي الكلام إن شاء الله بالفرق ما بين الإباضية والخوارج بالتفصيل، فهذه النقطة لابد أن نديس نوضح هذا الأمر. الشاهد هنا وسلم عن غلم عن غسل ضد النغ لا ينغط الحرب، معناه لن يمشركا أتوان غلعي الله تسبى نساؤهم، معناه طروان سنت سدنات سن يتحولون إلى عبيد هكذا مثل ما يفعلوا مع المشركين وعيد بالله. إذا نيمار طبعا هام يموني خاطر ديس عدة أسباب جعلت هذه الجماعة تتطرف، أولا فقدان القيادة الموجهة صالحا للقيادة غير موجودة، والإمامة الموحدة والموحدة تبدت كذلك. طبعا هموني بعد مقتل إمامهم عبد الله بن وهب الراسبي إذ لم يتفقوا على الشخص الذي يخلفه، كان معه مني مالي إلى عبد الله بن وهب إلى أبي بلال. أول جمعت معنا المحكمة شاعت فيها الفرقة مشينيق، كذلك الاضطراب أيضا معناه أول الاضطراب تلفسن الرابعة مشين قار، فوصلوا إلى التشدد باستعراض المسلمين بالسيف لغاية الحال. كيف الإمام علي معناه يفعل فينا ما فعل، كمل دخون تتيب اللي الدولة الأموية لهم بالمرصاد ننتقل من جهتين الحل بتا علي وعلى أعدائي. إذن يتنكبوا عن الصراط السوي باستعراض المسلمين بالسيف واستباحة قتل الصبية والنساء، معناه والشفيق لا فضفلي لا فتمنطط، وهو معناه وسيلة يحمل السلاح من أعدائهم ممن يخالفهم الرأي، مثلا يهجمون على قرية فيقتلون الرجال والنساء والصبية، معناه هؤلاء الخوارج المتطرفين. ديسنيك الجماعة لانو الراضي ساون ساجوريتو والقبيل انو الراضي ولبت لك انا نتظلم نتوانغ، معناه هجم علينا ونحن بين ركع وساجد في معركة النهروان فلم تبق منا الا جماعة قليلة معه مني وني اللي معناه ان نحكم فسي الله خلفنا من اهل القبلة بالشرك، فنحل ونحل دماءهم وأموالهم وسبي ضرارهم. هذه الجماعة المعتدلة معنى انشقت على هؤلاء الخوارج المتطرفين او نجمعت الا المعتدلين ان ديننا اتوسنا فيما معد بالاباضية شي واش يفهموا الحقيقته او الفرقه خلاص واش لو لي فهم اما ولي فهم ده فهم واش لي فهم اصر على حشر الاباضية معنى اتفت كل هذه المصادر خاصة كتب المقالات القديمة قال فرق الاباضية فرق اربعة لو سي صوت انت لعشرين فرقة بعد فرق ما انزل الله بها من سلطان ها قال النجدية الصفرية الازارقة الاباضية انين لندفع هؤلاء المتطرفين خاطر باش كون ادم ادي استحضر معنى الواقع قد ونتنجم هون العباد خاصة ممن نظن فيهم الخير ربما صدرت منهم بعض اخطاء الفتن ثلاث صعب تلك الظروف فربما كلك انا عايش دي سنت ربما تصرف معنى دي عاد رد الفعل نغو جار نسن سومني نكل امرهم الى الله فيما يتعلق بهذه الفتن خلاصة القول اهم نقطة اهم شيء في هذه المسألة بعد معركة النهروان بالتوقان بعد معركة النهروان هذه الجماعة الباقية تحت إمامة أبي بلال ذهبت إلى البصرة أولا لتكثير أتباعها كمل دخ للاحتماء بقبيلة بنو تميم تقبيلة أبي بلال نقطة ثالثة مشينا غفدا فرصة لكي يراجع أبو بلال مسيرته ولكن يولي وحدس عطر رؤساء رؤوس المحكمة لاندي منه من الماضي وقع الافتراق الحقيقي سنة 64 عطر دينين شقنيا الجماعة التي اختارت سبيل العنف قال اندو دابريد واسي الا معانغ الا معانغ تخيز مادي فغ الغرن غدياس هذه اخترت مدينة القرية سيد العباد يكون معانا شمر معانا السيف ضد السلطة الاموية واسي الا يقبل السيسن يريح مع السن الا سيلاقي نفس المصير ابدا تنفذا جماعة اخرى لن خاتي تخدم طبعا الا مع سني عبد الله بن اباض كما سيأتي ان شاء الله الكلام حول هؤلاء الائمة الاوائل للاباضية لابد ان نتعرض على سيرتهم جابر بن زيد الامام جابر بن زيد عبد الله بن اباض ابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة كمل ابو بلال مرداس بن حضير لابد ان نطلع على سيرتهم الكلام حول هذه النقطة مدان بعد معركة النهروان انني الشخصية البارزة لهذه الجماعة هي ابي بلال لابد ان نسن من يكون طبعا هو ابو بلال مرداس بن حضير وقد يقال ابن ادية وادية هذه امه وقيل جدته هو من قبيلة بني تميم نشأ بالبصرة وعاش فيها معنى من العراق والبصرة توجد في جنوب العراق طبعا ابو بلال لا يعد من زعماء الاباضية ومؤسسي مذهبهم سوني لتوسن غفس من جهاد في سبيل عقيدة اهل الدعوة والاستقامة خاطر افدني والتوسن بالاباضية وبالمناسبة الامويين عندنا نسبونا معنى خيرنا نغون الاسم حينما اشتهر عبد الله بن اباض خاطر تغي تناقش هؤلاء الحكام الامويين مراسلات تبين سند وجهة النظر كمل دخل الله طعادا ان هؤلاء الخوارج المتطرفين الا يسفكون الدماء قالوه التوني التجوري تنيم سلمن يعني التوشر اسمس قالوا سيما لا يوسي الا معاس اذا نسب وعادة دماء المذهب كان ينسب لابي مؤسسه احمد بن حنبل الحنابلة وهكذا طبعا عبد الله بن عباد اذا انتم عبادية اما بدأت تخطو سمان سمني منسن بجماعة المسلمين اهل الدعوة والاستقامة اهل الحق والاستقامة ولو انت سميتو يا لديش قن يعني دافع معنوي للاستقامة ولكفي الحالة تكون اهل الحق لابد ان تستقيم المصداق لقوله تعالى الى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا طبعا كان معروفا بورعه وتقواه كمل لو شس ربي نصيب من العلم اين لنجار كان بطلا معنى كان قائدا عسكري وانما كان يميل الى الاعتدال لكن حد الآن يميل إلى الحوار وإلى عدم التطرف والتشدد. سوى مني إلا أن غير الإباضية الشيعة مثلا والمعتزلة نسبوا هذا الإمام إليهم، سوى إلا نغص شخصية قوية مشهور بالاعتدال والحوار بين المسلمين في ذلك من العصر. الشيعة أننا مخلوق النقد بإمامنا من زعمائنا، المعتزلة كذلك أعجبوا بالشخصية قال إمامنا، ما هو الأصل من زعماء الإباضية. كان أبو بلال ممن شهد مع علي كرم الله وجهه واقعة صفين، وحارب في صفوفه وأبلى بلاء حسنا، بس من يوقع الفراق بعد ظهور نتيجة التحكيم شين غفداء دينية ها إلا خطر سيوسي، إلا أنكر التحكيم بحزم بقوة، معناه وقف أمام الإمام علي وديرك اتغلط في هذه القضية هذه، كيف أنت ند معناه سبدت المعركة نقش مع سنبدا. قال يا معاوية ومن معه بايعوني أولا بعد ومني أن معوان لكي نقتص من قتلة الإمام عثمان. لا شاهد هنا وقد خرج أبو بلال مع من خرج إلى النهروان، ولكنه بعد أن شاهد ما وقع بها من سفك لدماء المسلمين ورأى القتل من أهله وعشيرته بالآلاف ازداد يقينا بأن الغلو في فهم الأمور يؤدي بالأطراف المتقاتلة إلى ما لا تحمد عقبة، وهي العبرة التي نأخذها. سيخزر الفتن تتوقع جريم سلم يخزر هؤلاء القتلى والصرعة من أهله وعشيرته، يكمل يعاد غص القناعة تجاري قتنع وجار باللي التشدد والتطرف في الأمور بين الأطراف المتنازعة الصواد دماء إلى وللان معناه إلا يدمي القلب، تنتنبي كفائدة بما الطلاق بين مثلا قضية الطلاق مثلا باللي يقنسسني السلامة للعقبة كل يقل لي يطلب المحال ونطود نعمرك للحل سواء بين شخصين أو جماعتين مغدن الله، وهي عبرة يجب أن نأخذها. بس ما أمني أو القناعته تصوت إلى أن يتخذ طبعا طريق الاعتدال المعتمد على الإقناع والحوار، أما رفع السيف ضد المسلمين توني رفضها تماما قاعد يعتمد على الإقناع، لدرجة أن بعض من الحكام الأمويين نان أو الجماعة خطر المتطرفين من الخوارج وفين تندقن في الدن لان أن يقل حد استجريت نصنياء معنى تشو الحق لهؤلاء الحكام الأمويين بأن يقصوا عليهم بدنا تكون نمعاسن لن نقن مدن هجم غفصن نقن تيزنان نقن بورس لن أحلوا لأنفسهم السبي أخذ الأموال وغير ذلك. أدي قيمة والجماعة تلا معتدلة تلا تحاور مدن بالاعتدال عن طريق النقاش، اسمنا نتكلم معنا بالسبب الذي يجيل لهذه الحكمة المغتصبة للحكم أن تسلط عليهم معنا ألوان الظلم والسجن. سوى مني مشينا أحد الحكام الأمويين هو عبد الملك بن مروان أنه كان نسوس من هذه الجماعة المعتدلة معنا أسلوبي ثلاث جورسيس في إقناع الناس، وكان نسوس سيقطر أتباعها كمل فدردس قلوقتا جن الانقلاب، ما لولاد العباد إلا معنا اتبع الأسلوب الاعتدال انتشال عقا من سن. فلم ينجو الإمام أبو بلال من سجن هؤلاء الولاة الأمويين، طبعا لم ينجو لا من السجن ولا من الملاحقة معهم مني هذه الضربات، خاطر الله بعد مدن فربما يكتر عليه الظلم فيفقده صوابه الذي عاد يتصرف تصرفات طائشة كما كان ينبغي وسيلة خاصة من الله ردة الفعل، مثلا ربما التصيد هذا الرجل مثلا في أسرته مع هذا الشخص في جماعته مثلا إلى أمور ربما المعنى سيو بدايا ها بندم الذي يطلب ربي ليس الشاهد العقل حينما تكون مثلا فتنة، أما أمور لا تعرض الأسرة مثلا للخطر سومن ربي ولني أمن اعتباطن الرجال قوامون عن النساء دان دي بين ريزن تلت بتي مرة تحكم فيه العاطفة مثل ما تسيطر على المرأة يعني حمق أما يتبديو أما يصدروا قرارات خطيرة هي بتد الفرق جراج ده تمطوت يا أخي بتد المعنى ربي يديني الرجال قوامون عن النساء باش كان يكون معنى في معنى حين اشتداد العواصف دين دي بين رجاز دين دي بين رجاز طبعا الكلام الا فيه مزيد من التوضيح اللهم اجعلنا ممن يعتبر مما وقع طبعا ويسعى دائما نؤكد على هذه النقطه لنشر بذور المحبه والاخاء بين المسلمين تحقيقا لقوله تعالى انما المؤمنون اخوه وتحقيقا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، ورب اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. نجينا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا دعاة للخير والمؤام والمحبة بين المسلمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.